السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. في هذا الفيديو أريد أن أحدثكم عن خلاصة النتائج التي توصلت إليها في موضوع القضاء والقدر. والمسألة هذه يعني أخذت حيز كبير من اهتمامات أصحاب الأديان تقريبا جميعا، وخصوصا الأديان السماوية. وبالنسبة لنا احنا المسلمين، المسألة هذه ظلت هي قضية الرأي الرئيسية والجوهرية لمدة 300 سنة وربما أكثر. فهي يعني قضية جدل ونقاش وأخذ ورد، وانقسم الناس حولها إلى مذاهب شتى، ما بين جبرية وقدرية وغير ذلك. فما هي خلاصة أبحاثي؟ أنا توصلت إلى ثلاث احتمالات، وأميل إلى الاحتمال الأول الذي سوف أطرحه، ألا وهو أن هذه القضية من الأمور التي ليست في طاقة العقل البشري. لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى جواب محكم فيها، لا يستطيع أن يصل إلى نتيجة مرضية، لأنك عندما تنظر إلى الأمر من جهة الله عز وجل فهو مطلق العلم والإرادة والقدرة، ولا يخفى عليه شيء. يعني من يؤمن بأن الله هو بهذه الصفات وإله الكمال والجلال ولا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يمكن أن يتخيل أو يتصور بأن ما يحدث في الحياة غائب عنه، سواء في الماضي أو المستقبل. وهذا هو أيضا ظواهر النصوص حتى عند جميع الأديان، أن الله مطلق العلم والقدرة. طيب، إذا نظرت لها من جهة المخلوقين، يعني تجد أنه من الظلم أن يحاسب الإنسان على شيء مكتوب عليه ومقدر، يعني نكون نحن في هذه الحياة مثل الآلات اللي تشتغل بلا إرادة. يعني نحن فقط منفذين سيناريو مرسوم ومكتوب سابقا، وليس لنا أي اختيار. فأنت أمام حلين: إما أن تقول بأن الله جاهل، يعني لا يعرف ماذا يدور في الحياة وفي المستقبل، ولا لا يدري ما الذي سيقع في هذه الحياة، أو أنك تتهمه بأنه ظالم وغاشم يقدر على البشر أقدار يعني صعبة ومؤلمة، ولا يعني يعطيهم الحلول، أو لا يجعل حياتهم سعيدة. هو يستطيع أن يجعل حياتهم سعيدة، إن الله على كل شيء قدير، يستطيع أن يجعلنا كلنا سعداء وأغنياء ومرتاحين، ولا مشكلة. يعني لن يخسر هو من هذا قدر أي شيء. فالموضوع يعني أيضا في نفس الوقت أنت ترى أن الإنسان حر، يعني لديه كامل الصلاحية والإرادة والاختيار. الإنسان يستطيع أن يختار الخير أو الشر، لا يوجد من يتحكم به، هو بمحض إرادته يفعل ويقول ويتصرف. فكما قلت لك، عندما تجمع هذه المعطيات ستجد أن هناك تناقض، تناقض ليس له حل، فتخرج بنتيجة أن هذا من العلم الذي لا يطيقه البشر، لن تستطيع أن تجد لها جوابا شافيا ومرضيا ومريحا. فتفوض تفوض يعني أنت تؤمن بأن الله مطلق العلم والإرادة والقدرة، وفي نفس الوقت تؤمن بأن الإنسان مطلق أيضا الحرية والاختيار، وتفوض الجمع بينها إلى الغيب، إلى شيء لا تفهمه أنت، لا يمكن أن تحيط به ولا تستطيع أن تصل فيه إلى نتيجة شافية. هذا هو الحل الأول. وطبعا له شواهد، مثلا أن يعني ورد في بعض الآثار أن القدر سر الله، سر الله يعني سر لا يمكن أحد أن يفهمه ويعرفه ويعني يكتشف حيثياته. كذلك له شواهد من الواقع، أقصد مسألة أن الوجود يشتمل على تناقضات، أيضا لها شواهد من العالم المحشور. يعني تعرفون أن نتيجة التناقض هذه نتيجة منطقية. طيب، من هو الذي خلق المنطق؟ الله. الله هو الذي جعلك تعرف المنطقي والغير المنطقي، تعرف المتناقض وغير المتناقض. فهو الذي أصلا صنع هذه القاعدة في ذهنك، وبالتالي فهي لا تجري عليه. يعني الحكم هذا اللي هو نتيجة التناقض هو حكم بناء على لوجيك، منطق. فالمنطق لا يجري على الله، ليس حاكما على الله، الله لا يخضع لأحكام المنطق. طيب، ما هي الشواهد التي يعني ربما تكون قرينة لهذا الشيء؟ الثقوب السوداء. الثقوب السوداء هذه كما يقول علماء الفيزياء أنها لا تخضع لقواعد المنطق الفيزيائي أبدا، لا تخضع للمنطق العلمي. وبالتالي اكتشفنا أنه يوجد في الوجود أشياء موجودة لكنها لا تخضع للمنطق، فربما أن هذه المسألة مثلها. يعني هي مسألة ليست منطقية حسب إدراكنا البشري، لكنها يعني مسألة صحيحة، صحيحة في حق الله. هذا هو الحل الأول أو الاحتمال الأول، وهو الذي أميل إليه، أنها مسألة خارجة عن قدرة العقل البشري. المسألة الثانية، عفوا الاحتمال الثاني، أن الله قد يكون قدر على الناس طبعا كل شيء كامل الأقدار، لكن ترك لهم الأداء. يعني إذا حاولنا أن نضرب مثال يعني يقرب الصورة، وإلا فلا يشرح الصورة كلها، لا يمكن أن يجيب على كل التفصيلات، لكن مثال تقريبي. كاتب السيناريو في المسرحية أو الدراما وغير ذلك، يعرف كل شيء، ويعرف ما الذي سيحدث وماذا ستفعل الشخصيات التي تؤدي الأدوار على خشبة المسرح، ويدري ما هي البداية وما هي النهاية. لكن الأداء للناس اللاعبين يعني الممثلين على خشبة المسرح هم الذين يؤدون هذا السيناريو المرسوم لهم، ولا يتدخل فيه الكاتب. الكاتب ما له دخل، الأداء عليك أنت يا الممثل، وتستطيع أن تنجح أو تخفق من خلال أدائك. أنت تملك حرية في نطاق الأداء. الأداء شيء خاص فيك، أنت الذي تستطيع أن تنجح أو تخفق. السيناريو مرسوم ومكتوب ولا تتحكم به أنت، لكن أنت تتحكم بالأداء. أدائك هو الذي يعني تحاسب عليه، وهو الذي يعني ينجحك أو يفشلك أو يخفقك. يعني أنت لك يعني حرية في هذا النطاق الضيق اللي هو نطاق الأداء، ومن خلاله تنجح أو تخفق. الحل الثالث أو الاحتمال الثالث، أن الله قدر الأقدار الرئيسية فقط، الأقدار الرئيسية. وأيضا مثال تقريبي فقط، لا يكشف الصورة ولا يوضحها إنما يقربها. تخيل أن أحدا ما تم إجباره على السفر عبر السفينة إلى شاطئ معين. هو مجبور في هذه الرحلة، يعني هذا المسار الرئيسي مجبور عليه، مجبور عليه، ليس له أي اختيار. هو تم قصره على هذه الرحلة، لكن تصرفاته وأفعاله وأقواله وعلاقاته وما يحدث داخل السفينة من اختياره، من إرادته، بمحض إرادته، لا يوجد من يتحكم به. كما قلت مثال تقريبي فقط. هذه هي الثلاث احتمالات التي يعني انتهيت إليها، وأنا أميل إلى الاحتمال الأول، أن هذه من المسائل التي لا يمكن أن يصل العقل البشري فيها إلى حل مرضي، إلى جواب شافي. ونقول بأن الله مطلق العلم والإرادة والقدرة، وفي نفس الوقت الإنسان مطلق الحرية والتصرف. كيف نجمع بينها؟ كيف نجمع بين كون الله قدر كل شيء وعلمه ويستطيع أن يتحكم به ويتغيره، وبين كون الإنسان مكلف و يعني له كامل الحرية والاختيار؟ هذه لا نستطيع أن نجمع بينها من خلال عقولنا البشرية القاصرة، إنما هي مسألة فوق طاقة البشر، مسألة من علم الغيب، من علم الله، ولا ينبغي أن نضيع الوقت فيها. لا نستطيع أن نصل فيها إلى حل، ولا وليس من العقل أن يخوض الإنسان فيها يعني يفكر فيها طويلا. لا بأس أن يبحث ويقرأ ويحاول أن يستنبط بعض النتائج، لكن في الأخير هو لن يصل إلى حل شافي، فهي مسألة غيبية، يعني الجواب فيها ليس من مخرجات البشر، وإنما يحتاج إلى عقل أسمى وأعلى، عقل إلهي، حتى يجمع بين هذه المتناقضات. والله أعلم، يعني هذه اجتهاداتي، ربما يوجد من يملك جواب و يعني احتمالات أخرى، وربما تكون هي أشد وأصوب. والله أعلم، إلى اللقاء.